بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: هل يمكن أن ندعو بغير اللغة العربية في صلاتنا؟ إذا دعا الله فيجب عليه أن يدعو الله بأسماء الحسنى ولا يترجم أسماء الله، لأن الترجمة قد تغير المعنى. وأما مطالب الدنيا وكذلك ما يضبطه من الدعاء في الآخرة، إذا عجز عن اللغة العربية فلا بأس أن يسأل الله عز وجل، ولكن عليه أن يكون على حذر من أن يسأل الله شيئا قد يكون يعني سببا لفتنته أو قد يغير في الدعاء. أما إذا دعا باللغة العربية بما ورد وما ثبت في النصوص فإنه في مأمن. أما أسماء الله لا يغيرها ولا يترجمها، وإنما يدعو يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، فإذا عرف أسماء الله دعا وتوسل إليه بها، وإن لم يعرف إلا الله يدعو، يكفي أن يقول يا الله يا رب. نعم. هل يجوز أن يزاد في التشهد بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله يزيد وحده لا شريك له، وعند شهادة أن محمدا عبده ورسوله يزيد سيدنا محمد؟ أما اللفظة الأولى وردت في تشهد أظن ابن عباس، وأنه يقول وحده لا شريك له، وأما زيادة سيدنا فهذه لم تثبت وهي غير مشروعة، وهذه الصيغة هي صيغة تعبدية لا يجوز لنا أن نزيد فيها. لكن بعض الناس يظن أنه إذا منع منها أن هذا إنكار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. من أنكر أنه سيد ولد آدم فهذا كافر عند العلماء، لأنه مكذب لما دل عليه النص الصريح. أقول من أنكر أنه سيد ولد آدم بعد أن عرف النص الدال على هذا فإنه مكذب له، ومن كذب له فهو كافر. فلا يوجد أحد من أهل العلم يكذب بهذا أو ينكر هذا، لكن هذه صيغة تعبدية، فالصيغة التعبدية لا يجوز لنا أن نقدم فيها ولا نؤخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجل الذي قال وأشهد أنه رسوله وعبده، قال أنا عبد قبل أن أكون رسول، فهذا دليل على أن هذه صيغة تعبدية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص. وهل يجوز أن يزيد السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يزيد شيئا، وإنما يلتزم بما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. أما في خارج الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة عليه. نعم. بارك الله فيكم. يذكر أن الإمام الطبراني رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فسأله عما وصل إليه من التشهد، فذكر تشهد ابن مسعود فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر نحو هذا مما يراه إمام فاضل في منامه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يرجح به في المسائل الخلافية؟ المنامات يعني قد تكون صادقة وقد تكون من باب الأحلام فلا يقطع بها، وإنما الذي يقطع به هو العلم والنقل الثابت. وقد أغنانا الله بالسنة وبما ثبت بطريق العدول الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد ابن مسعود ترجح للعلماء بالنقل وباستفاضة من نقل هذا عن ابن مسعود وبما نص عليه ابن مسعود من أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، وبنقل الشيخين وروايتهما لهذا الحديث، وكثرة من روى هذا الحديث مع عدم الاختلاف في نقل ألفاظه فترجح بهذا، فيغنينا بحمد الله. وما رآه الإمام الطبراني نرجو أن تكون رؤيا خير، ولكن السنة والحق يعرف بالأدلة وبالطريق المعروف عند أهل العلم. يقول السائل: إذا أدركت ركعتين من الصلاة الرباعية فهل يجوز لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو في التشهد الأخير بالنسبة للإمام وهو التشهد الأول لي، أم أبقى ساكتا؟ فقد سمعت من بعض الشيوخ أنه لا سكوت في الصلاة. قال بهذا بعض أهل العلم يعني أنه لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، لأنه دعاء والدعاء مشروع في الصلاة، وبعض العلماء يمنع من ذلك. فالعلماء ومنهم المعاصرين منهم من يمنع ويقول أن التشهد الأول لا زيادة عليه إلا بما ورد، ومنهم من يرخص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بأس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من جنس الدعاء. نعم. إذا أطال الإمام في التشهد الأول فماذا يقال بعد قراءة التشهد الأول؟ من العلماء من يقول لا بأس أن يكرر التشهد، ومنهم من يقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو سكت لا شيء عليه، مستحذرا عظمة الله عز وجل ومستحذرا ما قاله في التشهد. يقول السائل: هل المسيح الدجال موجود الآن أم أنه سوف يخلق؟ وهل هو من البشر؟ وهل هو الذي رآه تميم الداري رضي الله عنه؟ الله أعلم، هذه مسائل مختلف فيها. أما أنه يخرج في آخر الزمان فنعم، وقيل أنه موجود، والله أعلم بهذا، ولا يقطع في هذا بشيء، ولكن لو قطع به هو خروجه في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هو فهو نعم من البشر، وهو من بني البشر ومن بني آدم، ولكنه كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطيه الله القدرة على إحياء رجل بعد أن يشق نصفين ثم لا يقدر على غيره بعد ذلك. يقول السائل: هل يفهم من قوله كما باركت على إبراهيم التوسل بالمخلوق؟ لا، ليس فيه توسل، وإنما فيه توسل بأن ما أعطى إبراهيم من الفضل والبركة والرحمة أن يجعل مثل ذلك لمحمد ولآله عليه الصلاة والسلام، ليس هذا فيه توسل، لأن ليس فيه توسل بإبراهيم، وإنما فيه توسل بما أعطى إبراهيم أن يعطي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ذكر منهم قاطع الرحم، وأريد أن أصل رحمي لكن والدتي تمنعني من ذلك وتقول إذا ذهبت فإني لا أسامحك في الدنيا والآخرة، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ نقول لك: بر بأمك وصل رحمك، فلا تطع الوالد في قطعة الرحم، ولكن أحسن إليها، تطيعها في المعروف، ولو أنك يعني وصلت رحمك دون أن تخبرها، ولو سأول يعني إذا سألتك عرضت ويعني خرجت من إجابتها بذكر شيء من المعارض التي تعرض بها، فيكون هذا أحسن حتى لا تغضب عليك. وأما أن تقطع الرحم فلا يجوز يعني أن تطيع الوالدة في قطيعة الرحم ولا في المعصية، هذه قاعدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن كون الوالدة تأمر بمعصية بعض الناس يظن أن هذا موجب لقطيعتها هي وعدم برها، بل بر بها، ومن برها أن تبين لها يعني حكم صلة الرحم، وأن تجتهد في أن تبين لها هذه المسألة حتى لا تبوء بإثم يعني قطيعة الرحم، وتكون من الآمرة بما بقطيعة ما أمر الله به أن يوصل. يقول السائل: إذا خير شخص بين مفسدة الأكل فوق الشبع وبين إلقاء ما بقي من الطعام، فأي المفسدتين أقل ضررا؟ لا هذا ولا هذا، يتصدق بما بقي من الطعام ويعطيه المحتاجين، يعني هو ما فيه إما أن يرمي الأكل ولا يأكل، يتصدق به، فإن لم يجد لو يعطيها الدواب والطيور، فالإنسان إذا اجتهد يستطيع أن يتخلص من الطعام يعني بطريقة يعني ليس فيها إسراف. يقول: ما السبب في عدم جواز الحوالة مثلا بالريال السعودي بحيث يستلمه الشخص الآخر بعملة أخرى في البلد الأخرى؟ لأن هذه كما ذكر العلماء لها حكم الذهب، فإن العلة في تحريم يعني بيع الذهب بالذهب إلا المماثلة والتقابض، قيل العلة فيها النقدية أو أنه هو سلعة التعامل في الأموال، وقيل أنه ذهب، ولهذا قيل أن هذا النقد أصله ذهب، ولهذا الآن في البنوك العالمية لهذه الأوراق أرصدة من الذهب، وإلا يكون الآن لا قيمة لها إن لم يكن لها أرصدة تغطي ذلك، فقيل أن هذه العملة الورقية أصلها ذهب، فكل ما يقال في الذهب يقال فيها، فلا بد فيها من التقابض، إما يعني علة النقدية أو علة أنها من الذهب أو الفضة، فلا بد لمن حول عملة إلى عملة، وهذا يسمى بالصرف، أن يكون التقابض، لا بأس من التفاضل، مثل الذهب والفضة يفاضل بينهما، لكن لا بد من التقابض، وهو أن تسلم العملة وتستلم العملة الأخرى. فالآن الذي يحول مبلغا ثم يقول لوكيله أو لقريبه اقبض كذا وهي من غير العملة التي حول، يكون هذا صرف وحوالة. فالصرف لا بد فيه من التقابض، وهو أن تحول المبلغ الذي تريد تقبض ثم ترسل، أو تحول المبلغ إلى من تريد في البلد الذي تريد وهو يقوم بالحوالة بعد ذلك. ما حكم الصلاة في المكاتب والغرف التي تكون داخل المسجد؟ إذا كانت الصفوف متصلة لا بأس، وخاصة مع وجود الزحام. وأما إذا لم يوجد زحام والصفوف يعني هناك فراغات، فيجب أن يتقدم إلى الصفوف. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.